ينا يموت الهوى صغير يغليك ما انت ما دارتي لا بدو يا الخير يموت الهوى صغير يغليك ما انت ما دارتي يا تروى يا الوسيط الحنى ضاورة دقيس سلالي في اللحين Yeah. سيدي سوبي